يقول السائل: سماحة الشيخ سلمك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نريد من سماحتكم حفظكم الله القول الراجح في صلاة النافلة، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة هل تخطأ أم تكمل؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يجب قطعها. إذا أقيم الصلاة وهو يصلي يقطعها، إذا بقي عليه ركعة أو أكثر يقطعها. أما إذا كان السجود الأخير أو التحيات هل ينتهك؟ ما بقي صلاة، كملها ثم يقوم معها إلى، لأن هذه ما بقي صلاة. أما إذا كان بقي ركعة أو أكثر يقطعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.